شيخ أحسن الله منك، كيف يدافع الإنسان كيف يدافع الإنسان الوسوسة عنه في الصلاة؟ الوسوسة في الصلاة يعني الهواجيس ولا يوسوس هل كبر أو ما كبر؟ لا الهواجيس، الهواجيس يذكر حاجة. نعم، يدخل عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.